يا سلام الله على الشيخ ان تعدت الملامة حكمة السادات وشادات يا حروف الابجدية ابن محسن يوم كلفنا ويا نعم زعامة شيخنا روع الوفا والطيب وعلومة نقية مشاور الشيخ الكبير محمد وشد بزمامة واجتمع في الحال بعيان القبيلة في القضية يا سلام الله على اللي وقفته ترفع مقامه والذي يقف في الشدات له منا تحية هم على الطلات والقالات ورجال الشهامة يا من عدا فيهم المضطر فزعوب العطية ودي يا عم اللي يعطوا لو قصر قفي كلامه لكن أخشى يقصر المضمون وتفوق الخطية مثل عبد الله مشباب راعي أفعال الكرامة واشهد أن الكل يعرف عن علومك يا أبو حي وقفتك في جنب أبوها يا في أمال السلامة تنحسب لك يا علي بساس يا راعي الحمية أشهد أنك فزعة الماضي ومن أبان الهزامة شيخ قوم وشيخ عز وراعي أفعال الندية ثم نثني للعسيري في وقوفه واهتمامه يا سعيد الأزهري ذكرك يزيد المعنوية وقفتك في محنة العامري تعد أكبر علامة والنشامة مثلكم تبقى معالمهم سوية وانت قد الموقف اللي تاقفه شرق الوشامة وانت رجال انت حق المكرمة والمقدرية والبطل صالح عزيز اللي لقى كل احترامة بيض الله وجه من يده بصيحة سخية جاذب امواله وخلى كلمة العليا مثل الجمل لا قام بحمول قوية بو محمد من سند له مطلبه يلقى مرامة شيمته تجعل علومة عبر تاريخه وفية وقف بجنب النسيب وكان في ظرفه حزامة والخصم وله لربعه قال خلوها علي والشكر موصول العموم القبيلة بانتظامه كل من شارك له التقدير من نفس الرضية ربعي أهل المدح كل له مكانه واحترامه وقفة الرجال منهم لا تزهال عن سرية من قرى تاريخ ربعي شاف مدحي في تمامه قال مدح الشق من ذيك السنين الأولية والصلاة إعداد خلق الله إلى يوم القيامة عن نبي المصطفى المبعوث رحمة للبرية عن نبي المصطفى المبعوث رحمة للبرية